بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، نحييكم ونجدد الترحيب بكم في حلقة جديدة من برنامج الجواب الكافي. في هذه الحلقة إخوتي في الله نسعد وإياكم بصحبة صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور يوسف بن عبد الله شبيلي، أستاذ الفقه في المعهد العالي للقضاء، والذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن استفتاءاتكم وأسئلتكم. نسأل الله عز وجل لضيفنا التوفيق والإعانة، وباسمكم جميعا نرحب به. حياكم الله فضيلة الشيخ يوسف. الله يحييك ويبارك فيك ويحيي جميع الإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله العون والتوفيق والسداد. اللهم آمين، بارك الله فيكم. نرحب بكل الإخوة والأخوات الذين يشاهدون ويتابعون هذه الحلقة، ولمن أراد طرح سؤال واستفتاء فالأرقام الهاتفية أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة فضيلة الشيخ بالسابقة الخطيرة جدا والجرأة متناهية الوقاحة في إغلاق المسجد الأقصى في اليومين الماضيين، وكذلك حصر هذا دخول المسجد الأقصى. فتح اليوم لكنه فتح لكبار السن من الأعمار متقدمة، وهذه السابقة الخطيرة ما يعني هي تذكرنا بحادثة حرق المسجد الأقصى قبل ذلك. هناك إرهاص كبير يجري في أكناف بيت المقدس ينصب تجاه هذا المكان المقدس ثالث أولى القبلتين، وهذه الإرهاصات والأحداث التي نشاهدها يوما بعد آخر وترتفع وتيرتها إلى درجة أن وصل الأمر إلى إغلاق المسجد الأقصى الذي يهم 1.5 مليار من المسلمين في أصقاع الأرض، دون حدوث ردود فعل قوية جدا أو حراك سياسي حراك شعبي يوازي هذا الحدث وهذه السابقة الخطيرة. من أبناء المسلمين للأسف من لا يعلم عن المسجد الأقصى، عن حدوده، عن شكله، عن المراحل التاريخية التي مر بها، عن اعتداءات الصهاينة عليه شيئا. هناك من وسائل الإعلام من تروج إلى أن هذا إنما هو مجمع مقدس يضم لليهود والمسلمين وكذلك بقية الديانات، ينبغي أن ينظر إليه من خلال هذه الزاوية، وبالتالي عدم التشنج في رد الفعل تجاه ما يحصل من اليهود أو الصهاينة لهذا المكان المقدس الذي يعني الشيء الكثير عند المسلمين. وفي الوقت نفسه هناك صد وهناك تغييب وحجب لقضايا المسجد الأقصى وفلسطين بالذات خلال السنوات الأخيرة التي شهدت أحداثا في عالمنا العربي والإسلامي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالإفساد والظلم والطغيان الذي يقوم به بنو صهيون في أرض الله المباركة هذا ليس شيئا مستغربا، وهو من عهدهم وطبعهم الذي أخبر الله تعالى عنهم وقضاه عليهم، وقضينا على بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. المستغرب هو في الحقيقة هذا السكوت، لا أقول من قبل الحكومات الإسلامية فهي مع الأسف أضعف من أن تتدخل وأن يكون لها تأثير في القضية، لكن من الشعوب الإسلامية التي اعتدنا أنها تتحرك مع هذه القضية التي تهم كل مسلم. قضية كل مسلم الأولى هي قضية فلسطين والمسجد الأقصى، أن يغلق في وجه المصلين ويمنع من الدخول إليه ثم يسمح فقط للعجائز والمسنين في هذا اليوم للصلاة فيه، هذا لا شك أنه بادرة خطيرة ومنحى جديد في هذه القضية المهمة، وخطوة يريد أن بنو صهيون أن يتبعوها بخطوات، وهم أشبه ما يمكن أن يقال يجسون النبض وينظرون في أثر ذلك في نفوس المسلمين وردة فعلهم، لكن أقول إن شاء الله تعالى سيكون المسلمون لهم بالمرصاد، وهذه القضية ستبقى هي قضية المسلمين الأولى. انشغال المسلمين الآن ببعض القضايا الأخرى يجب ألا يشغلهم عن أهم وأعظم قضية الآن تعنيهم وهي قضية فلسطين. فالمسجد الأقصى حق للمسلمين وهو أولى القبلتين، والصلاة فيه مضاعفة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة فيه عن 500 صلاة فيما عداه من المساجد، وهو مكان مسرى نبينا صلى الله عليه وسلم والعروج به إلى السماء، وله في نفوس المسلمين المكانة العظيمة، وهو مكان ديني، وتسميته بالمجمع المقدس كما تحاول أن تسوقه بعض القنوات الفضائية ما هو إلا تبيع لهذه القضية وتدويل لها ومحاولة لجعل هذه البقعة لكل الأديان الموجودة، المسلمين والنصارى واليهود، ونقول المسلمون هم الأحق به، وهو بقعة تخصهم. وعلى مر التاريخ السابق لم تشهد هذه البقعة من إقامة شريعة الله والعدل وتحقيق الأمن والحرية لأهله مثلما كان في عهد الحضارة الإسلامية والدولة الإسلامية، فهو كان ولا يزال وسيرجع بإذن الله تعالى إلى أيدي المسلمين. هنا الحقيقة كلمة أوجهها إلى أحبتي إخواني المسلمين بأن تكون هذه تبقى هذه القضية هي القضية الأولى الحاضرة دوما في كتاباتنا، في أدوات التواصل الاجتماعي، في وسائل الإعلام، في دعائنا أيضا، في دعائنا أن يسلم الله تعالى المسجد الأقصى من أيدي اليهود الصهاينة الغاشمين. وألا ننسى هذه القضية، وألا ننجرف وراء وسائل الإعلام التي تحاول أن تهون من هذه القضية وأن تجعلها قضية سياسية وليست قضية دينية أو قضية شرعية، فهي في الأساس الأول هي قضية شرعية، من يجب على كل مسلم أن يتبنى هذه القضية بما يستطيع. الحكومات الإسلامية يجب أن يكون لها دور وأن تتحرك سياسيا وتتفق فيما بينها لمنع هذا العدوان ورفع هذا الظلم، ولا يقتصر ذلك على هذا الحد فقط، فالأمر لا ينتهي عند فتح المسجد الأقصى أمام المصلين، وإنما إنهاء هذا الكيان الغاشم المعتدي الذي لا يزال يضع يده الغاشمة على أرض من أراضي المسلمين هي حق لهم. فدفاعهم عن هذه القضية هو دفاع عن حق مشروع شرعته لهم الأديان السماوية كلها في الدفاع عن الظلم والاعتداء، والأنظمة والقوانين الوضعية والأعراف الدولية. فعندما يدافع المسلمون عن هذه القضية فهم يدافعون عن حق مشروع. أقول لإخواني المسلمين يجب أن تكون هذه القضية حاضرة وألا تشغلنا القضايا الأخرى عنها، وأقول لأهلنا هناك في فلسطين في أرض الله المباركة، أنتم إن شاء الله تعالى على ثغر وجبهة، وصبركم وصمودكم سيكون إن شاء الله تعالى عونا على رفع هذا الظلم والاعتداء من تلك الفئة الغاشمة. نعم، بارك الله فيكم. المقدسيون هناك والمرابطون هناك يقولون يعني نريد أن يكون لهذا الصبر ولهذا هذه المواقف التي نشرح بها رجع صدى لدى إخواننا المسلمين، في هم حذروا ودائما يطلقون الأقصى في خطر، المسجد الأقصى يتعرض لمحاولات برنامج للهدم ممنهج من سنوات طويلة، يبينون ذلك، يتعرض المنطقة المحيطة به لعملية شراء عقارات وتهجير المقدسيين. هذه الأمور غائبة للأسف الشديد في وسائل إعلامنا وبالتالي في مجتمعنا. هذا مع الأسف هذا هو الواقع، أن ما يقوم به الصهاينة هناك في بيت المقدس وعند المسجد الأقصى خطوة من ضمن سلسلة خطوات، فهم يعني يسيرون على منهج، ومع الأسف المسلمون غائبون أو مغيبون عن هذه القضية. هنا يأتي دور المصلحين، دور الدعاة، دور طلبة العلم، دور القنوات الإسلامية والقنوات المحافظة أو القنوات العربية التي تعتز أيضا بعروبتها. يعني إذا لم يكن لها دور في مثل هذه القضايا فمتى يكون لها دور؟ فالمسؤولية مشتركة على الجميع. دور الساسة أيضا والعقلاء المسلمين، يعني إذا كنا نرى مثل هذه الأحداث وهذه الخطط التي تسير وفق منهج وخطى حثيثة وسريعة، فيوشك إن سكتنا أن يذهب المسجد الأقصى برمته من بين أيدينا ونحن نشاهد ذلك. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. استأذنك في أن أتلقى مجموعة من المتصلين في هذه الحلقة. أبدأ بالأخت الكريمة أم هارون. تفضلي يا أختي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين. السؤال الأول يا أختي، أسأل عن كيفية السواك في الوضوء، هل هو قبل أو بعد المضمضة وكم المرة؟ كيفية السواك في الوضوء، كيفية عفوا السواك. كيف أستاك في الوضوء؟ طيب، وكم من مرة؟ هل يعني أستاك 3 مرات عندما أكرر الوضوء؟ طيب، مضمضة 3 مرات، أنا أقتصر بمرة واحدة. نعم. السؤال الثاني يا أختي. السؤال الثاني يا شيخ، الدعاء باللهم لا تجعل لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، هل من صحيح الدعاء أو هل صحيح أنه من تعدي في الدعاء؟ طيب، شكرا لك يا أختي الكريمة. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. أم عبد الله من السعودية، تفضلي. أم عبد الله معنا؟ أم عبد الله من السعودية، تفضلي يا أختي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، ما حكم بطاقات النقاط التي تقدم من قبل بعض محلات الملابس مثل سنتر بوينت وغيرها، بحيث كل ما يشتري الشخص تحسب له نقاط معينة؟ نعم. وبعد تجاوز النقاط عدد معين بإمكانك استبدالها بأحد المنتجات من أحد الفروع، علما بأن المحلات لا تضع عروض خاصة بمن لديهم بطاقة كما يفعل محلات العتيب وغيرها. أيضا ما حكم النقاط التي تقدم من قبل شركات اتصالات وتستبدل بعطور أو ملابس، فما الحكم؟ بارك الله فيكم. السؤال الثاني، قبل 2 سنة أخذت عمرة بطفلي لم يبلغ، صغير جدا، ولبسته مخيط دون علم مني وجهل بذلك، فما الحكم؟ أخذت يعني نويت العمرة لطفل صغير؟ أخذت عمرة بطفل صغير نويتها. نعم. لأحد نويتها؟ نويتها لأحد أقاربي. نعم. وقمت بإلباسه المخيط. طيب، دون علم بذلك، فما الحكم؟ جزاكم الله خير. شكرا لك يا أم عبد الله. أبو ريان معي، تفضل. أبو ريان، هلا بك. تفضل، طال عمرك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم. ومساك بالخير والصحة. حياك الله يا شيخ. الله يحفظك، حياك الله. مشتاقين لطلتكم في أي وقت يا شيخ. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. تفضل يا أبو ريان. تفضل. الله يحفظك أبو ريان. الله لا يهينك. يا شيخ، لكم فترة طويلة ما أصدرتم قائمة محدثة للأسهم، وصار اللي متقيد بقائمتكم محتار جدا الآن، خصوصا أن في اختلاف واضح ما بينكم وبين الشيخ العصيمي والشيخ الفوزان. طيب، سؤالي هو يا شيخ، إذا طالت المدة وما أصدرتم فيها قائمة، نعم، هل نتقيد بقائمتهم أو نستمر على آخر تحديث لكم؟ طيب، تسمع إجابة إن شاء الله تعالى حول هذا الموضوع. إذا سمحت لي تفضل. سؤالي عن شركة كيان وشركة بترو رابغ بالتحديد، هل هي حلال الآن أم حرام؟ كيان وبترو رابغ. اي نعم. تسمع إجابة إن شاء الله تعالى. بيض الله وجهك. شكرا. بيض الله وجهك يا أبو ريان. شكرا. علاء معي، تفضل. كيان وبترو رابغ. تفضل يا أخي علاء. بيض. سؤال، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي 3 استفسارات. ما شاء الله. تفضل يا أستاذ. أول سؤال، ما حكم عند أنا بتمضمض وقت المضمضة بينزل دم كثير؟ واضح. هنا. طيب، السؤال الثاني. السؤال الثاني، وقت الغسل أنا مربي شوي لحية، هل أحلى ما أحلى؟ ما بعرف. وقت الغسل. وقت الغسل. أيوة. تسأل كيف تغسل اللحية؟ لا يعني قصة ولا خليها؟ واضح. كيف غسلها إذا ما لازم قصة؟ الاغتسال تقصد من الجنابة؟ ايه. طيب، اسمع إجابة إن شاء الله تعالى. لا، بعد إذنك. السؤال الثالث، التوبة والرجوع، التوبة والرجوع، شو الحل؟ طيب، السؤال الرابع، التوبة، تقول التوبة ولا الرجوع؟ نعم. لا، التوبة يعني أتوب وأرجع. طيب، واضح سؤالنا. الرابع يا أخي علاء. بس هذول. شكرا لك، بارك الله فيك. معي متصل. شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم فضيلة الشيخ وأسئلة. لعلي أبدأ بسؤال الأخ الكريم أبو ريان فضيلة الشيخ، وهو سؤال يعني تكرر علينا خاصة في تويتر مجموعة من الأسئلة الأخوة وفي حلقات ماضية، يسألون عن القائمة الجديدة لفضيلتكم ومجموعة من المشايخ. وعدتم كذا مرة في أنها تحدث هذه القائمة، وأعلم أنه في عمل تم فيها تطلعنا عليه لا تكمل. أي نعم، يعني هي القائمة أو آخر قائمة حدثت للأسهم السعودية موجودة في موقع يقال له موقع أرقام. نعم. هذا يضع القوائم المحدثة لعدد من الهيئات العلمية، والقائمة المحدثة لي موجودة ضمن القائمة المحدثة للهيئة الشرعية لبنك البلاد، لأن المعايير التي اعتمدتها الهيئة هي نفس المعايير التي يعتمدها في إصدار القوائم. فالأسهم الموجودة في قائمة الهيئة الشرعية لبنك البلاد في ذلك الموقع في موقع أرقام، نعم، هي آخر قائمة محدثة، وهي موجودة يعني تغطي الأسهم إلى الربع الثالث من عام 2014. هذه قائمة جديدة يعني. هذه جديدة. نعم. نعم. بارك الله فيكم. يسأل عن شركة كيان وبترو رابغ الأخير. أما شركة كيان فقد حصلت على قروض ونسبتها كبيرة، وبالتالي أرى عدم جواز الاستثمار بها. وأما شركة بترو رابغ فلا تزال ضمن الشركات المتوافقة، فيجوز الاستثمار والمضاربة بها. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. مهارون تسأل عن كيفية السواك في الوضوء، هل هو قبل المضمضة أو بعد المضمضة، وكم مرة يتم؟ يسن للمتوضئ أن يستاك قبل وضوئه، لما جاء في مسند الإمام أحمد وعند أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. والحديث في الصحيحين عند كل صلاة، فدلت الروايتان على أن المشروع للمتوضئ أن يستاك، وكذا عند الصلاة أن يستاك. أما عند الوضوء فالأفضل أن يكون السواك في بداية الوضوء، يعني قبل المضمضة والاستنشاق، لأنه إذا استاك فربما يخرج منه أيضا شيء من الوسخ، فإذا تمضمض وأخرجه فإنه يخرج ذلك الوسخ. نعم. بارك الله فيكم. تسأل عن الدعاء بهذه الصيغة: اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته، هل هو مشروع وهل يعتبر من الاعتداء في الدعاء؟ لا، ليس هذا من الاعتداء في الدعاء، فهو يدعو بأن الله سبحانه وتعالى يتجاوز عنه ذنبه في ذلك الموطن، وأن يفرج همه. الاعتداء في الدعاء إنما يكون إذا دعا بدعاء ليس له أن يدعو به، أو إذا كان ظالما في دعائه. فمن الاعتداء في الدعاء أن يدعو بشيء لا يكون لابن آدم مثلا، ليس من خصائص ابن آدم، فهذا يعتبر اعتداء في الدعاء. أو يدعو مثلا على شخص بأن يعاقبه الله تعالى أو ينتقم منه، ويحدد العقوبة أحيانا، وأحيانا يحدد العقوبة في ذلك، فهذا ليس من الدعاء المشروع، وهذا الذي حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه فيما رواه الإمام أحمد وأبو داود، أنه قال: سيكون في أمتي أناس يعتدون في الطهور والدعاء. أما الاعتداء في الطهور فهو الإسراف في الطهور وزيادة عن الحد، وأما الاعتداء في الدعاء فهو أن يدعو بدعاء لا يحق له، كان يدعو مثلا بقطيعة رحم، أو يدعو مثلا بهجران لأخيه ونحو ذلك، فهذا اعتداء في الدعاء وهو غير مشروع. وأما مثل هذا الدعاء فهو دعاء عام بأن يتجاوز الله عنه ذنبه كله، ومن حق الداعي أن يدعو بذلك، أن يمحو الله عنه جميع ذنوبه، وليس ذلك اعتداء. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. سؤال الآخر الأخت مهارون أو أم عبد الله تسأل في سؤالها الأول: حكم النقاط في محلات بيع الملابس بأن يجعل المشتري نقاط، إذا حصلها يستبدل هذه النقاط بأحد منتجات هذا الفرع، وكذلك شركات الاتصالات وبعض المحلات تجزئة في المواد الغذائية. العروض التي تضعها بعض المحلات والشركات بوضع نقاط مكافآت لمن اشترى بضاعة من عندهم أو استخدم خدمة كما تقدمه شركة الاتصالات، بأن يحتسب له نقاط مكافآت، أو عند الطيران كما تفعله شركات الطيران، كل هذه النقاط أي نقاط المكافآت أرى أنها جائزة، فليس فيها محظور شرعي من ربا أو غرر أو تدليس أو غش، فصورة الربا ليست واردة في مثل هذه المعاملة، لأنه يحصل على هذه النقاط مجانا، وليس فيها غرر والغرض نقصد به الجهالة، لأن هذه النقاط يحصل عليها مجانا أيضا بدون مقابل، ثم إنها معلومة في بداية العقد، هو يعلم أنه إذا اشترى بهذه الكمية سيحصل على هذا القدر من النقاط، فهو دخل على شيء واضح وبين. ثم إنه يختار من السلع المحددة عندهم بتلك النقاط، والغرر المحرم شرعا إنما يكون في عقود المعاوضة، أن يدفع الشخص مبلغا من المال للحصول على شيء يجهله، فهذا نقول عنه إنه محرم. أما إذا كان بلا مقابل، يعني هدايا ومزايا مجانية تعطى لصاحبها، فهذا ليس من الغرر المحرم شرعا. نعم، بارك الله. البعض قد يقول إن هذا يعني يكون هذا التسويق على حساب الشركات الأخرى، فيحمل الشخص على أن يشتري منهم دون أن يعني يشتري من المحلات الأخرى، وهذا يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. نقول هذا غير صحيح. متى يكون هذا محرما؟ أن يبيع الرجل على بيع أخيه، أو مثلا يعتدي على أخيه، إذا منع غيره من أن يذهب إلى صاحب محل آخر. أما إذا وضع مزايا عنده وتحمل الناس على الشراء منه قبل أن يتعاقدوا مع الآخرين، فهذا لا حرج به. فالنهي عن بيع الرجل على بيع أخيه أو شراؤه على شرائه إنما محله إذا كان هناك ارتباط ما بين طرفين، فجاء طرف ثالث وأراد أن يغري المشتري أو يغري البائع بفسخ العقد ليشتري منه. لكن أن يضع دعايات وتسويق وبرامج تحفيزية للناس لأن يشتروا منه ابتداء، هذا لا يدخل في النهي، ففرق ما بين الصورتين. اللي بعض شركات الاتصال تلزم العميل مثلا إذا اشترك في هذه الباقة وتوقع معه عقد في أن يبقى معه مثلا سنة ونصف، هل هذا يعتبر من الإلزام، أو أن الإنسان ممكن يلتزم بهذا العقد ويذهب بالشركة أخرى؟ لا يدخل هذا في النهي أيضا. نعم. يعني حتى وإن كان العقد ملزما لمدة سنة أو سنتين، لماذا؟ لأنهم أولا لم يلزموه بالدخول في العقد ابتداء. نعم. فهو قد دخل في هذا العقد باختياره ورغبته، هذا شيء. الشيء الثاني، هم لم يأخذوه يعني عند مساومته مع شركة أخرى ثم قدموا له هذا الأمر بحيث أنهم وجهوا إليه هذا التسويق أثناء مشاركته لشركة أخرى، هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث أيضا، هو يستطيع أن يرتبط بالشركة الأخرى حتى مع قيام هذا العقد، فهم لا يمنعونه من أن يحصل على مثل تلك الخدمة من شركة أخرى. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أستاذنك معي محمد من الكويت، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا أختي. كيف الحال؟ الله يحفظك ويرعاك. يا ولدي بكم تحملوني شوي. تفضلي طال عمرك. حاجة في نفسي عقوب. تفضلي يا أختي. يا ولدي المسجد الأقصى شلون نحس فيه وحريمنا بالسبوق في السوق وهو رياجينا يرقصون بالعروس وبالبن. يا ولدي وش مشايخ على يسألونهم عن البطرون عن الحواجب عن أبيهم ينفضون البشوت هذه يمرغونها في سبيل الله. أبيهم ينصحون اللي لما هذه والله ما نصحناهم وإن نهلك حنا وياهم. تكفون يا مشايخنا تكفون، أسألكم بالله أنكم تحسون فهم متسلمين وصارت عدد وحنا لا دقينا على حد ما يرد علينا. أسألكم بالله أن تحسون في أمتنا وفي أمتنا اللي تذبح في كل مكان. تكفون يا مشايخنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نداء يعني من قلب، أيوة من حرقة الحقيقة يعني. وهذا فعلا الآن ذكرتني محمد بحالنا. المسجد الأقصى يغلق، يصلي المقدسيون المسلمون هناك في الطرقات والأزقة، وكثير من أبناء من شبابنا وأبنائنا ورجالنا يتحاور ويتناقش ويجادل في فريق كروي أيهم يفوز وكيف أشجعه وما الوسائل في يعني نصرة هذا الفريق، في الوقت الذي المسجد الأقصى على شفا شرف في أن أن أن أن أن يهدم وأن يغلق أو يحرق، والمسلمون هذه حالهم للأسف الشديد كما ذكرت. يسأل الناس حتى الأسئلة التي ترد المشايخ إنما تتحدث عن أشياء بعيدة هي مهمة، لكن هناك ما هو أهم وهم قائم لسنوات طويلة وسنوات لاحقة كذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثيب الأخت أم محمد على هذه الكلمات التي بالفعل صدرت من قلب يحترق على أمة الإسلام والمآسي التي تمر بها، والمسجد الأقصى الذي يذهب الآن بين أيدينا ونحن ننشغل في قضايا جانبية. نتمنى الحقيقة أن قلب كل أم من أمة الإسلام وهي هذه الأم ولله الحمد لن تعدم من العشرات بل المئات بل الآلاف بل الملايين من أمثال هذا القلب الذي سمعناه ينبض بهذه الكلمات الصادقة التي بإذن الله نؤمل أن تبعث الهمة في نفوس المسلمين بأن يتحركوا لإنقاذ المسجد الأقصى ولا يقتصر الأمر على انشغال مثل ما تفضلت الفريق الفلاني فاز على الفريق الفلاني والانشغال بآخر التغريدات وآخر المقاطع على اليوتيوب وغيرها حتى أصبح الشغل الشاغل الآن لأبناء المسلمين وبنات المسلمين هي متابعة يعني هذه أدوات التواصل الاجتماعي هذه وما يبث فيها من الأشياء أشغلت الأمة عن القضية الأهم قضية فلسطين التي يعني ما كانت وما زالت القضية الأولى لنا أبناء المسلمين. فالحقيقة هذه الكلمات النابضة بالحرقة بالبعث الهمة في نفوس المسلمين نريدها من قلب كل مسلم ومسلمة أن يكون عندهم مثل هذه الهمة. إذا وجدنا أمثال هذه الحرقة وهذه الهمة بإذن الله سبحانه وتعالى سنجد أن المسجد الأقصى قد تحرر من أولئك الغاشمين الظالمين. أما أن يكون حال المسلمين ضائعين مهمشين منشغلين بسفاسف الأمور وتفاهاتها فهذا يعني نقول فيه مع الأسف على المسجد الأقصى السلام، لكن إشارة على أمة الإسلام لن تعدم خيرا. للسؤال مع بعض القضايا الشرعية لا شك أن هذا يعني مطلب يعني مثل هذه القضايا لا يتعارض مع القضية الأهم قضية فلسطين، لكن مثل ما يعني ينبغي أن يكون عليه الأمر أن الانشغال فيها لا يشغل عن القضية الأولى، فيسأل الواحد عن أمور دينه مع تركيزه على قضية فلسطين، لا سيما في هذه الأيام التي يتعرض فيها المسجد الأقصى لهذا الحدث الغاشم الأثيم بحرمان المسلمين من الدخول إلى المسجد الأقصى. وهذه بادرة خطيرة، وأنا أقول هي خطوة قطعا، وأولئك الصهاينة يفكرون بعدها إلى خطوات قادمة وينظرون في ردة فعل المسلمين. فإذا كانت ردة فعل أبناء المسلمين وبناتهم باردة وليست على مستوى هذا الحدث فهذا سيحملهم على أن يواصلوا خطواتهم في الاعتداء على المسجد الأقصى وبناء الهيكل المزعوم كما يقولون الذي أوقفوا العمل فيه لمدة بسبب ردة فعل قوية والتي لم يتوقعوها من المسلمين. ونحن نريد أن المسلمين يبقون على هذا على هذه الوتيرة وعلى هذه الهمة وأن يزدادوا دفاعا عن مقدساتهم وحرماتهم. نسأل الله عز وجل ذلك. شكر الله لكم. محمد من ليبيا تفضل. محمد معي تفضل. محمد من ليبيا معنا تفضل. أم سليمان تفضلي. تفضلي أم سليمان. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا أختي. أدعو الشيخ العفيق. تفضلي يا أختي. الله عافيك. أنا أبدي أسأل عن الأضحية الاشتراك بالأضحية. نعم. أشترك بالأضحية. أنا ضحيت بعيد الأضحى ضحية واحدة اشتركت أنا واحدة. فسمعت بعد ما انتهى العيد بيومين أنه ما يجوز الاشتراك بالشهر. أنت وش طبيعة الاشتراك؟ وش طبيعة الاشتراك يا أم سليمان؟ دفعتي 500 يعني وهي 500 ريال اشتريت خروف ولا؟ ايوه اي كذا، او هي 300 وانا الباقي إيه؟ فسمعت بعدين الفتوى عقب ما ضحيت انه ما يجوز الاشتراك بالشهر يعني الاشتراك يكون بالاذن. نعم. قلتي هذه عني وعن فلانه مثال اشتركت بالمال يعني دفعتي 300 وانت الباقي؟ اي هي على انه ضحيه لك و ولا اللي مشتركه مني. طيب فسمعت انه ما يجوز واشوف حكم الضحيه دي. طيب. وهل هي تدفع الاموال يعني الى حين ما دفعت باقيها فلوس؟ طيب الله يعافيك بس بشوف حكم الضحيه. ابشري يا اختي. الله يجزاك خير. شكرا لك. جزاك الله خير. محمد معي تفضل. محمد الو. تفضل يا اخي محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. تفضل يا استاذ. جزاك الله خير. يعني أغاث أسئلة بالنسبة للشيخ. جزاك الله خير. تفضل يا حسان. السؤال الأول ألو. تفضل تفضل. السؤال الأول تفضل يا أستاذ. معك تفضل. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يكبر قاعدا قبل الوقوف يكبر قاعدا عند التشهد الاول قبل القيام؟ هذا السؤال الاول. يكبر جالسا قبل القيام التشهد الاول. نعم واضح السؤال الاول. واضح السؤال. السؤال الثاني. السؤال الثاني إذا أدركت الإمام وترا لا أرفع يدي عند القيام بل أكتفي بالتكبير وأرفع يدي حين أدركه شفعا يعني كنت في التشهد وترا لا أرفع يدي عند القيام ولكن في شفع أرفع يدي. هذا واضح. واضح. طيب. واضح استاذ محمد، شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك. معي متصل. بقي سؤالين جزاك الله خيرا. بسرعه يا اخي محمد اذا تكرمت باختصار حرصا على الوقت اللي برا. جزاك الله خيرا. عندما أدرك الامام ساجدا او يهم الى السجود، هل اكبر ثم اسجد ام اكبر تكبيرتين؟ واضح. يعني تكبيره الاحرام والتكبيره الاخرى. نعم وجزاكم الله خيرا. شكرا جزاك الله خيرا يا استاذ محمد، بارك الله فيك. معي متصل. شكرا لكل الاخوه والاخوات، واعود لكم فضيله الشيخ. في سؤال الاخت الكريمه ام عبد الله تسال عن انها في قبل 30 سنه اخذت طفلها، صاحبه طفلها صغيرا، ونوت العمره، البسته الاحرام ونوت العمره لاحد اقاربها، ثم البست هذا الولد مخيطا وهي جاهله. العمرة صحيحة، وكونه قد لبس المخيط على جهل هذا لا يؤثر على صحة عمرته ولا يلزمها فدية في ذلك، لأن ارتكاب المحظور عن جهل لا يجب فيه فدية. لكن هنا لما ذكرت أنها أهدت ثواب تلك العمرة لغيرها، هي إنما تهدي ثواب عملها وجهدها هي، أما الطفل، أما عمرة الطفل فهي له. نعم. ولا تستطيع أن تتصدق بحق بعمل غيرها عنه، فالعمرة هي باقية للطفل. نعم. يعني هذا صحيح. عمله هو إذا أراد، إذا كبر وأراد أن يؤدي عمرة عن غيره فله ذلك، أما الآن ونيته لا تصح فتبقى العمرة له. لها أن تهدي ثواب جهدها وعملها، كونه قد حملته وتعبت فهي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لها أجر، لما رفعت امرأة طفلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. نعم فالطفل له الحج أو العمرة، وحجه صحيح وعمرته وهي له، ومن يحمل ولي أمره الذي يحمله له أجر على تعبه وجهده الذي يقوم به لإتمام هذا الطفل حجه أو عمرته. بارك الله فيكم. استأذنكم في فاصل إعلامي قصير، نعود بعده بالمتابعة. نسعد ببقائكم ومتابعتكم. فإذا أدرك مع الإمام الركعة الثانية مثلا وقام الإمام بعد التشهد الأول، أي أن المأموم المسبوق أدى ركعة واحدة فقط، فلا يشرع للمسبوق في هذا الحال أن يرفع يديه. ولكن إذا بعد التشهد الأخير إذا سلم الإمام وقام المسبوق، أي قام وهي في حقه الآن الركعة الثالثة، فيشرع له في هذه الحال أن يرفع يديه. نعم. بارك الله فيكم. يقول عندما يكون ساجدا وهو يهم بالرفع من السجود هل يكبر؟ نعم الإمام ساجد. نعم. حسب ما في أنه الإمام ساجد وهو جاء ويريد أن يسجد، فهل يكبر تكبيرين أو تكبيرة واحدة؟ نقول يجزئ في هذه الحال تكبيرة واحدة. وكذلك في الركوع فيما عدا الركوع المجزئ هو تكبيرة واحدة بأن يقول الله أكبر وينوي بها تكبيرة الإحرام ويسجد، لأن هذه ركن، ثم يهوي ساجدا مباشرة من دون أن يكبر. أما في الركوع، لأن الركوع يتلو تال للقيام مباشرة، فالأفضل أن يكبر تكبيرتين، التكبيرة الأولى للإحرام ثم التكبيرة الثانية تكون للركوع. نعم. فإن جمعها في تكبيرة واحدة ونوى بها تكبيرة الإحرام أو نوى بها تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع فإن ذلك يجزئه، وفيما عدا الركوع فالواجب هو تكبيرة واحدة ينوي بها تكبيرة الإحرام. بارك الله فيكم. محمد يسأل عن معنى حديث كم أجعل لك من صلاتي الحديث. نعم، هذا الحديث عن أبي رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني أصلي صلاة فكم أجعل لك من صلاتي، أجعل لك ربعها؟ قال نعم وإن زدت فهو خير لك. قال أجعل لك ثلثها؟ قال نعم وإن زدت فهو خير لك. قال أجعل لك نصفها؟ قال نعم وإن زدت فهو خير لك. قال أجعل لك صلاتي كلها؟ قال نعم. قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. والحديث تكلم فيها العلم، منهم من صححه ومنهم من ضعفه، والأقرب أنه صحيح. والمراد بقوله ما أجعل لك من صلاتي أنه كان يخصص له دعاء من الليل كان يدعو به، فكان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم كم أجعل لك من هذا الدعاء، لأن الصلاة في اللغة تطلق ويراد بها الدعاء، كما قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكي خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فقوله صل عليهم يعني أدعو لهم، فالمراد أنه كان يحدد وقتا يدعو به لنفسه من الليل، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم كم يخص له من ذلك الدعاء، فكان ذلك الحوار بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبره أنه إن جعل ذلك الجزء الذي خصصه للنبي صلى الله عليه وسلم غفر الله له ذنبه وكفي همه. هل يشرع شيخ الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم أو يكتفى بهذه بالصلاة والسلام؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي أفضل دعاء له، اللهم صل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فلو دعا بأدعية أخرى فلا حرج، لكن أفضل ما يعني يقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على الصلاة عليه وبين أن الصلاة عليه مضاعفة. الصلاة وهل يقول ذلك في أثناء السجود مثلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم بارك يعني له أن يقول به في السجود وأن يستفتح به دعاءه في السجود أيضا، لأن المشروع دائما أن يكون في دعاء المسلم في أي موضع في سجوده أو في خارج الصلاة أن يختمه بدعاء النبي صلى الله بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. الموظف إذا نقل إلى مكان خارج يعني مثلا إلى 200 كيلو يستحق على ذلك بدل اسمه بدل الترحيل. نعم. لكن لو نقل ولم يباشر مباشرة صورية بالتفاهم وبقي في مكان، هل يستحق هذا؟ هذه أنا أعتبرها قضية إدارية. نعم. فإذا كانت الجهة الإدارية التي يعمل بها ذلك الموظف تسمح بمثل هذا الإجراء، نعم، أن يسجل على أنه انتقل أو ترقى إلى الوظيفة في البلد الآخر ويستحق مع ذلك بدل الترحيل ويعتبرونها حقا للموظف سواء انتقل أو لم ينتقل، نعم، فلا حرج في أن يأخذها. أما إذا كانت سياسة تلك الجهة الإدارية عدم استحقاق الموظف لمثل ذلك فإنه لا يستحق هذا البدل. بارك الله فيكم. شخص يريد تمويل من البنك وقال لطلب منه أخوه أن يشترك معه في القرض ويشترك معه في سداد ذلك، هل يجوز هذا الأمر؟ نعم يجوز هذا الأمر، ويكونان شركاء في التمويل. نعم. فالذي سجل القرض هو في الحقيقة ليس قرض وإنما تمويل. نعم. الذي سجل التمويل باسمه هو شريك مع أخيه ووكيل في نفس الوقت. نعم. عنه في أن أخذ تمويل عنه، فالدين متعلق بذمتيهما جميعا. نعم. والتكلفة التمويل اللي هي المبالغ التي ستدفع في التمويل يجب أن يتحملها بقدر ما تحملاه من ذلك الدين، ولو حصل إسقاط للدين أو إعفاء للدين فإنه يكون بحسب حصة كل منهما فيه. بارك الله فيكم. شراء السيارات عن طريق المواقع وتصويرها وتحويل الثمن لها واستلامها، هذا لا حرج به ما دام أن وصف السيارة وصورتها تبين جميع الصفات المؤثرة فيها والتي تتأثر بها قيمة السيارة، فلا حرج في الشراء حتى ولو كان الشخص يدفع المبلغ كاملا أو جزءا منه ثم تأتيه السيارة بعد ذلك، لأن التأخر هذا في التسليم ليس مقصودا وإنما هو لأجل إتمام إجراءات التسليم. بارك الله. فنأخذ مجموعة من رسائل تويتر فضيل الشيخ إذا تكرمت على عجل يعني سمع. بارك الله حتى نأخذ أكبر قدر. محمد البركة يسأل يقول الرسوم الإدارية في البنوك تغيرت من مبلغ محدد إلى نسبة، نعم، فهل هذا صحيح؟ نعم هذا جائز إذا كان التمويل بغير القرض، نعم، كالمرابحة أو التورق أو الإجارة ونحو ذلك، أما إذا كان بالقرض فيجب أن يكون مبلغا ثابتا بقدر التكلفة الفعلية فقط. نعم. بارك الله فيكم. الحرب يقول لدي مبلغ إرث أنا وأمي وأختي نأخذ منه لأمورنا وأمور المنزل وقد حال عليه الحول، فهل فيه زكاة؟ إذا كان بمقدورهم أن يقسموه لكنهم أبقوه ولم يقسموه فإنه يتجب فيه الزكاة إذا كان قد بلغ حصة كل منهم النصاب، ومقدار النصاب ما يعادل 10,000 ريال، فإذا كانت حصة كل منهم، نعم، من النقود تعادل 10,000 ريال فتجب فيه الزكاة. بارك الله فيك. عبد العزيز بن يحيى يسأل يقول المناديل أو الماء التي توضع في المسجد هل تعتبر من الصدقة التي لا يستفيد منها إلا من هو مستحقها؟ لا هي لا يأخذ من الفاين أو الماء. لا هي موضوعة لكل من في المسجد، فسواء كان غنيا أو فقيرا فله أن يأخذ من تلك المناديل، وليس من شرط الصدقة يعني غير الزكاة، ليس من شرطها أن تكون لفقراء فقط، فممكن الشخص أن يتصدق بثواب عام لجهة خيرية ويستفيد منه غير الفقراء، كما في المساجد مثلا وضع فرش أو وضع مناديل أو وضع مياه مثلا توزع، فللشخص أن يستفيد منها سواء كان غنيا أو فقيرا. بارك الله فيكم. أبو عبد الرحمن يسأل عن حكم أخذ تمويل من البنك الأهلي عبارة عن أرز، يقول إنهم يعني اشتروه من شركة العسائي ثم يبيعونه على شركات غذائية. إذا اشترى هذا الأرز وكان بمقدوره أن يستلمه بنفسه أو أن يبيعه بنفسه فلا حرج في مثل هذا التصرف، أما إذا كان البنك يضع أمامه عراقيل وعقبات بحيث تحول بينه وبين قبض الأرز أو التصرف فيه فهذا هو التورق المنظم الذي يعد بيعا صوريا ولا يجوز. بارك الله فيك. خالد الذيابي يسأل عن حكم التعامل في أسواق البورصة العالمية لشراء وبيع الذهب والنفط عن طريق سرقة يوفكس. الشركات هذه إذا كانت تقدم تمويلا والشخص يدخل عن طريق ما يسمى بالمارجن أو الهامش فلا يجوز، لأنه قرض بفائدة يترتب عليه فائدة للسمسار أو الوسيط الذي يدخله في هذا السوق، وهو اشتراطه أن يكون التداول عن طريقه ويأخذ عمولات مقابل البيع والشراء، فهذه منفعة في القرض الذي قدمه. وأما إذا كان الشخص سيتاجر في البورصة برأس ماله من دون أن يأخذ تمويلا فلا حرج في ذلك إذا تحقق القبض الشرعي بأن يتم التبادل فورا وليس بالبيوع الآجلة. بارك الله فيكم. أبو خالد يسأل عن جمع الصلوات أثناء المطر في مصليات الدوام التي لا يصلى بها إلا صلاة الظهر. لا حرج في ذلك وتتحقق في ذلك إدراك صلاة الجماعة. بارك الله فيكم. هنا سؤال من الأخ الكريم يسأل عن صناديق العائلة التي يوضع فيها المال وتصرف في زواجات بعض المحتاجين من الأسرة، هل فيها زكاة فضيلة الشيخ؟ إذا كانت هذه الأموال التي توضع في الصناديق غير مستردة لا تعاد لأصحابها عند نهاية عمر الصندوق ونحو ذلك فإنه لا تجب فيها الزكاة، أما إذا كانت عبارة عن قرض مسترد يعني ممكن لا ترد للصندوق فترة معينة وترد فهذه تجب فيها الزكاة. إذن يفرق بينما إذا كانت لا ترد فهذه لا زكاة فيها، أما إذا كانت ترد ففيها الزكاة. أسأل الله تعالى أن يجزي ضيفنا الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور يوسف شبيل خير الجزاء. شكر الله لكم. شكرا بارك الله فيكم. لكم تحيتي تحية الزملاء فريق العمل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إنا نشهدك ونشهد